السلام عليكم. السلام عليكم. ناس نعمل باين ولا ايه؟ انتوا؟ ايه الاخبار؟ صباح الخير. انا عارف ان انا طالع متاخر بس انا خلاص بقى، اصل الشتاء داخل والليل هيبقى طويل بقى، فعايزين نبقى ايه مع بعض عادي يعني. ماشي خلاص، مش عايز ازعق بقى عشان الناس بتقعد تقول لي انت بتزعق، فمش عايز اعلي صوتي. صوت كده كويس صح؟ كيمو انت لسه. بقول لك انا مستغرب ليه المصريين بيمرضوا عندهم دواء العوضي. انا ماشي على الطيبات من شهر ونص، وقف دواء السكر ودواء الشحوم وخسيت 15 كيلو، وانا واثق انه الايام الجايه هتبقى احلى مع احلى دكتور، ويا رب تشوفك بقى لما راتب توصل رسالتك لكل الناس في كل انحاء العالم. كمال اخويا من لبنان، اخونا كلنا طبعا من لبنان، وعايش في قبرص، وكنت لسه من شويه كنت معاه على التليفون في كشف اونلاين. طبعا الراجل كتر خيره يعني، هو اللي بيكشف يحيى، بس هو كتر خيره البيت كله ماشي على النظام. قال لي احنا اسره الطيبات، وكانت من اسعد المكالمات النهارده، والحمد لله النهارده كان اليوم كله كانت مكالماته حلوه بصراحه يعني. انا شيكو، بص انا كنت هعمل لايف من ساعتين مع مريضه، بس كان في زحمه في العياده فما لحقتش اطلع معاها، كانت بطانه رحم مهاجره، والحمد لله ربنا انعم عليها بانها خف بعد قد ايه من النظام، بعد بطانه رحم مهاجره، وكان بيجي لها نزيف كمان لان كان عندها بطانه متضخمه قبل ما تهاجر. ما هو البطانه هبقى اعمل حلقه، بس يعني في العموم هي بطانه الرحم قبل ما هتهاجر من الرحم بتتضخم، بيحصل فيها هايبربليزيا، فالبطانه نفسها بتتخن، فبعد كده بقى اما تشتكي انت من نزيف فده الطبيعي الاول. ميريت النمس، ميريت زي اسره الطيبات زينا اهو، احنا كلنا مع بعض، احنا بينا اسره واحده مع بعضينا. وعلى فكره برضو كتر خير كمال درويش اللي لسه قايل دلوقتي كيمو، حط لي من شويه توست اللي هو مشي عليه بقاله شهر ونص، فالتوست بتاع قبرص بقى معانا، فلو حطيت كومنت دلوقتي يبقى كتر خيرك يا كمال. اللبن المكثف لا اللبن المكثف لا، حمر متزمية في الاطفال لسه بتيجي في الاطفال يا اسامه، ما بيشتيجي يا اسامه. لا المحلى ولا لا بقى الكوندنسد ميلك لا، ما هو دي الكوندنسد اني اصلا يعني. والله يا جماعه انت بتحرجني. بص اما انت بتيجي تقول احكي عن غزه هحكي، اقول لك ايه؟ طيب اقول لك ايه يعني؟ بس انا برضو النهارده كان معانا ناس يعني، معايا ناس في الاونلاين، معايا من رام الله وناس من غزه يعني، فالحمد لله. وانا الناس اللي هناك احنا بنطمن عليهم نفسهم، لكن طبعا انا اصل انت هتنقل اهل غزه، يعني في مشكله يا ابني اكبر من القصه دي دلوقتي. دلوقتي انت دخلت في حاله دبلوماسي بقى، وقوه قدام قوه بتمهد على بعض، وده الحلول دي كلها حلول وسطيه ترقيع، مش حلول. ولا احكي اتكلم وليه ادعي لهم. انا والله العظيم طول الليل امبارح بدعي لهم، طول الليل بدعي لهم. في واحده سالت من شويه انت بتنام امتى؟ بنام الصبح، بنام الساعه 10 الصبح، بصحى الساعه 1 1 ونص، من 9 ونص ل 10 بنام، بصحى الساعه بقى 1 1 ونص بس، اغسل وشي كده وانزل على العياده، بس ادي اليوم. عرفتي بقى اليوم عامل ازاي؟ بس فلو اللي بيسالوا على النوم بقى يعني، اللي هو بتاع 8 ساعات ده، ما بنامش 8، هم 3 4 كده، بي 12 هاكس اي كلام مهم، بس مش محتاجينه يعني، هو موجود عندي مهم. هول ميل سلايس بريد ماشي، بس انت حطيت براند واستخدمته فده كويس. موت الزقام ولا انا اتخلى على النظام، هو بالظبط كده. انا اما كنت بتكلم من شويه بقول لكم هطلع لايف عشان الاعداء وبتاع. بص انا ما بقتش افتكر اسامي، بس هو التحدي الايفنت خلاص هيبقى في القاهره. احنا لقينا مكان ممكن يساع لحد 500 فرد، بس احنا اصلا الجروب وصلوا حسب كلام الناس وصلوا 400، فاهم؟ فلو الناس دي بقى يعني كونفيرمد، او احنا الموضوع لسه بيجمع، ما انا عايز اقف بقى يعني، هنحط ميعاد ونحدد وهقول لكم طبعا اليوم ده بيبقى ماشي ازاي. تيلي انا ماشي. ف لو عايزين حتى مكان يساع 1000 انا ما عنديش مشكله نجيب مكان يساع 1000، بس بقى يعني الدنيا اكيده يعني، وهنعملها محاضرتين وفي النص هيبقى مثلا هيبقى في بريك كده بقى نقعد نتكلم فيه مع بعض. اللي عايز يحكي على تجربه موافق، اللي عايز نتكلم فري توكينج موافق، احنا رايحين نقعد مع بعض اصلا. والمحاضرتين هيكونوا خفاف يعني، مش هنعمل فيهم شغل يعني صعب، بس تبقى حاجة يعني تكون حاجة دوكيومنت لينا وليكوا بقى، خلاص تبقى حاجة للزمن يعني. يعني طبعا انا بص اقول لكم الحقيقة، انا برضو مش شغلتي ان انا دكتور وعالج في العيادة، دي مش اصل القصة بتاعتي خالص يعني. انا اصل موضوعي لا، الموضوع ده ان هو ينتشر، والحمد لله هو خد حيز انتشار واثبت نفسه على الارض، تمام الحمد لله. بنتائج واضحة. فهدفي الاصلي ان ده هيبقى حاجة تتورث، محدش عارف بقى الموت من الحياة من العيشة من البتاع، فالكلام ده لازم يكون مكتوب ولازم يكون ليه ورثة. طبعا انا الكلام ده طبعا الدكتورة ميادة هي طبعا دراع اليمين واللي بتساعدني وكده، عندها الارث ده، بس لازم يكون الارث ده مش خاص. ما اقدرش برضه اعتمد يعني على حد في توصيله بعد كده بصراحه، سبب لان انا اللي هتسائل وانا اللي عايزه يوصل بشكل معين، ممكن ما يقدر توصله بعديه، بس ما اعرفش بقى يعني الدماغ هتبقى ازاي والتعامل هيبقى ازاي. فربنا يكون في عونها على اللي خدته، لكن لازم يتكتب، فلازم يكون عندي وقت عشان اكتب الكلام ده وعشان اقرا. وخلي بالك انت يوميا على الله، انت عايز تبقى ايه، مستعد للمناقشه ومستعد للجدال ومستعد للمعلومه الجديده والابديت. اصل هما بيقولوا اصل حتى لو انا قلت لك، خلي بالك يعني انا حتى لما جيت صرحت بالنظام ده وبدات اشرح تفاصيله الداخليه والخبايا العلميه، حتى انا ما استخسرتهاش في حد. أنا الحمد لله الرقعة الطبية عندي بتزيد في العيادة دلوقتي. يعني النهاردة كان عندي أونلاين في السعودية دكتورة رشا العربي، حاجة قمة في الأخلاق وقمة في الأدب وقمة في التواضع. دكتورة أكبر مني وقفت قالت لي إحنا أنا كنت بضيع وأنت أنقذتني، كتر خيرها. إمبارح كان عندي أستاذ رمى في القصر العيني، كتر خيره. إن هو هيجي الواحد أصغر منه بقى ويقعد يتكلم معاه في تفاصيل علم جديد، وان يقعد يسمع مني سكر يعني ايه، ويعني ايه ال دي ال من اول وجديد. فكلام المفروض ده هو اكبر مني يعني 20 سنه مثلا، يعني هو كان دكتور وانا لسه في اولى اعدادي. فبرضه عشان خاطر يتخلص من عبايه ال يعني السينيورتي، فيقعد قدام واحد من دور اولاده كتر خيره. مش اول دكتور طبعا يجي لي، بس هو علم فيا لان هو جالي مرتين العياده كتر خيره برضه. مره ما حصلش وقابلته لان اتاخر على خط في مقابلته فمشي، ودي تاني مره. فالكلام لازم يتكتب بقى يعني، اتحط في ورق، اتحط في كتب عشان ما يترميش. وانا بحاول اثبته وايده معاكم في لايف في فيديو، اللي بقدر عليه بعمله. واما حتى اقترحت ان احنا نتلم مع بعض على سبيل تبادل التجارب وفايده بعض، وتبقى حاجه ما بيني وما بينكم بقى للذكرى يعني. بس ده كان هدفي الاصلي. ضغطك عالي اللي بتشوفيه يا بابا، ما لازم ضغطك يعلى يا بابا، مش شايفه الدولار عمال يعلى يا قلبي، لازم ضغطك يعلى هو كمان، يعني ضغط الدولار يعلى وضغطك يوطى، تعيشي بقى حاله من الفلس، تفلسي بقى يعني، تفلسي بقى ساعتها. لو حضرتك الدولار عالي وضغطك معليش معاه خلاص تضخم، حصلك تضخم في عضله القلب على طول، ضغط عالي تضخم في عضله القلب، معروفه مشهوره معروفه يا استاذ. دايستوليك ديسفانكشن، حضرتك دايستوليك ديسفانكشن؟ اه. ضغطك عادي؟ اه. خد كونكور على طول، معروفه. طيب انا النهارده طالع مخصوص عشان اتنين، الاستاذ يحيى ابن كيمو والاستاذ عماد عبده، ده برضو عيان عندي. اه ان شاء الله الندوه هتتسجل وهنعمل فيها شغل حلو، هنعمل فيها شغل حلو ان شاء الله، وهتبقى فيها الله في جزء منها هيطلع لايف طبعا وكده. المهم الاتنين دول عيانين سكر، والاتنين دول سكرهم وهو صايم عالي، فبيبقى قلقان بقى، بيبقى قلقان، قاعد قلقان. انا على فكره يا دكتور يعني لسه عماد قافل معايا بيقول لي سكري بيقرا في العالي 500 600. ماشي يا عماد. طب انت اخبارك ايه؟ عماد بالمناسبه حوالي 65 او 66 سنه وانسلين ديبندنت، مش هقول بقى نوع اول وثاني لان هم حتى الاسامي دي غيروها مره واثنين وثلاثه. خلاص يعني ايه مره واثنين وثلاثه؟ يعني هو في الاول زمان قال لك تايب 1 وتايب 2. طب يا دكتور تايب 1 ده ايه؟ يقول لك انسولين ديبندنت، يعني بيعتمد على الانسولين في العلاج. طب الثاني يا دكتور يقول لك نون انسولين ديبندنت، بعد كده دخلوا الانسولين فيه اصلا. فالاسم بقى غريب عليهم برضو، احنا هنسميه ازاي انسولين ديبندنت ونون انسولين؟ لا قال لك لا لا لا لا، شيل بقى الحته دي خالص. احنا المرتى معانا هو ما سؤال يعني فقيع بس يحترم، معانا يا قلبي سالي، معانا المرتى وانا بحب المرتى، لو عندك مرتى ابعتها لي. ازاي نتخلص من تاثير لقاح كورونا؟ سقطي سقطي على طول، ما تسيبيش اي اثر. مش انت مش عايزه منه ولاد؟ ما تديلوش الفرصه دي تاني يا هانم، سقطي يا هانم. هتعملي ايه يعني؟ ما انت لبستيه خلاص، هنعمل ايه؟ اللي لبس الكورونا لبسها، واللي لبس اللقاح نفسه لبسه، انا هعمل ايه يعني؟ اللبس لبس، انا مش مسؤوليتي بقى، انا عرفت حضرتك بعد ما لبست. نخرج بقى طالما انت طالما حضرتك لبست نخرج بقى، انا قاعدين. معلش معلش، حضرتك لبست اللقاح، انا لبست الحرقوفي، في واحد تاني لبس حاجه تانيه، مفيش مشكله يعني. بص هما سموا السكر سكر عشان لقوا السكر عالي، انت فاهم؟ الشيخ عبد الله الهاشمي بنفسه، ازيك يا شيخ عبد الله؟ طمنا عليك. شيخ عبد الله برضه يا جماعه من ناس حبايبي، من اهل مكه ومن الاشراف يعني، اسمه بيتكلم عنه الهاشمي يعني. انا فخور ان هو من عيانيني ومتابعيني، هو مش عيان اصلا بس ماشي، ومن متابعيني وكده، وحبيبي وحبيبي يعني، وصاحب فضل والله، صاحب فضل يعني. لو اقول لكم الراجل ده اظهر ليا حب ازاي في مكالمتي معاه لا تتخيلوها، اقسم بالله، وانا ببلغه من غير ما شفته ولا اعرف شكله اصلا. عبد الله اني احبك في الله يا عبد الله، اني احبك في الله يا عبد الله، احبك في الله يا عبد الله، والله خير الاسماء، انت خير الاسماء، صاحب فضل، صاحب واهل علم، كتر خيرك. نرجع مرجوعنا عشان عبد الله برضو كان من الناس اللي هما بيشتغلوا سكر سكر. ها الراجل دلوقتي بيشوف سكره عالي، وعبد الله لو يحب يعني يطلع معايا لايف يبقى حاجه حلوه يعني، بيقول لي انا من ساعه ما شفتك بقيت اما اشوف سكري عالي اتبسط، سكره معدي 400، ده كبدك بيغسل، كبدك بيغسل. اسراء شعبان، لمي نفسك يا اسراء، لمي نفسك يا اسراء، كبدك بيغسل، الجسم، الجسم اللي صنع الجلوكوز بمزاجه من فضلاته يبقى عمره ما هيضره، عمره ما هيوصله المستوى يضره. انا بعيدها اهو، سكرك العالي، سكرك العالي. انت عايز فريق بقى توثيقه كده؟ مين بقى يا عم اللي يوثق؟ يا استاذة اماني، انا امبارح الحمد لله جالي ودكتورة انف واذن بمامتها ودكتورة رمض بمامتها، وانا ده اللي قلته زمان. حتى المجتمع الطبي لو وقف قدامي وقال لا هيجي بيه، عندي برضو لابنه والمامته، لانه هيعطل عند دول، وهي اللي هتجيبه دي، يا مامته اللي هتجيبه يا ابنه اللي هيجيبه، وهو هيقعد يعاند في الاول. انا جالي هنا دكاترة كتير بعيالهم ودكاترة كتير باهاليهم، مش حاجة بقولك فخر، بس هو ده اللي اضطرارك بقى، اللي عايزك هو اللي هيجرجر اللي مش عايزك. وده كان مبدأي من البداية، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. انا قدمت والتلبية كانت من عنده هو سبحان الله. بطلت دواء السكر والضغط بس لسه عايز اخس. ايه الغلسة دي؟ يا غلسة. بس قيت اعظم دكتور في مصر برضو غلسة، يا غلسة يا غدا يا غلسة. تطعيمات بتاعت المصدر واللقاح بالنسبه للمواليد، بص بقى اقول لك الحقيقه يا اسماء، دي ملهاش لازمه لو جيت للجد بقى، هي اضرارها اكتر والله العظيم. يعني العيال الصغيره لو مشوا، يعني اتولدوا ومشوا على النظام بتاعي او رضعوا وكملوا على النظام بتاعي، مش هيقعوا اصلا، مش هيقعوا. بص بقى، سكرك 600 عمرك ما هيجي لك غيبوبه، عمرك ما هيجي لك غيبوبه. انت كبيرك على السكر 600 ولا الالف ده، ريقك هينشف شويه. زيك زي مين؟ زيك زي اللي واكل ملوحه. انا ما كنت واكل فسيخ من اسبوع، ريقي كان ناشف 3 ايام. واشرب ميه واخش الحمام، واشرب ميه واخش الحمام، واشرب ميه واخش حاجه نيله، ما انت مدي ملح زياده. فسكرك لما يقل شويه وينشف ريقك مش مشكله، انت هتقعد يومين ثلاثه ويعني وخلاص القصه هتهدي. الا لو بقك يعني هو اللي ناشف عشان تعرف تتكلم. وعلى فكره انا ما بشرب ميه، بجري ريقي عشان الارتكليشن، يعني عشان اعرف اتكلم. وانا لو ريقي نشف هتلاقي لساني لزق في حلق بقي، لساني هيلزق في حلق بقي، مش عارف اتكلم. فانت الميه واللعاب فايدته الاصيله الارتكليشن، الكلام. غير ان هو بقى يعني ما احنا مش عايزين برضو تموت من العطش يعني، يعني اما تعطش اشرب شويه. انا بص لك على حاجه والله العظيم، انا من الصبح هنا في العياده ما شفتش ولا بق ميه. بص هما اتنين قهوه اللي شربتهم من اول النهار، ودلوقتي بشرب عصير جوافه مع حضرتك بس. فيعني دي ده اكلي، فاهم؟ الناس لما بتشوفني، اللي شافوني من شهر بيشوفك بيقول لك انت خسيت، مع اني بتناول سكريات. وبالمناسبه يعني اللي عايز يخس، يعني اللي عايز يخس على النظام يقرص السكريات ويقلل توست ورز، يعني يقلل حبوب ويزود سكريات. يعني ايه؟ يعني عصاير المربى، الشوكولاته، الفواكه المجففه، يعني انت فاهم، انت فاهم الرابطه ازاي. وبالمناسبه ان الفواكه الطازه عندي اقل السكريات اهميه، يعني انا عندي السكر الابيض ده مهم جدا جدا، موجود بقى في شويه العصير المعلب دول، موجودين في شويه معلقتين عسل ابيض على شويه الجوافه. مش بحبها كتير، هو بصراحه عصير الجوافه ده طعمه حلو، طعمه حلو، طعمه جوافه يعني، انت فاهم. وانا بشرب ساعات عصير العنب اللي هو الاحمر ده، هو طعمه حلو بس مش عنب، عارف انت تحس ان هو طعمه حاجه تانيه، لكن الجوافه طعمها جوافه وعادي. انا ما بزهقش يعني، انا من النوعيات اللي ما بزهقش، فاهم؟ وبعدين ايه؟ يا ديما فسيخ، كان نفسي في الفسيخ، وانا ما احبش ابقى نفسي في حاجه ما اعملهاش. بتاكل فسيخ يا دكتور؟ يبقى لازم تقولي لي دكتور ليه؟ يا بنتي انا اللي بحط النظام يا بنتي، انت مش فاهمه ليه؟ يعني انا النظام، انت فاهمه؟ يعني انا النظام، فاهمه القصه؟ انت فاهمه الوضعيه ازاي؟ فانت لما تحبي تاخدي فتوى تيجي تقدمي الكلام وانا اقول بقى، يعني افرضي صاحي من النوم مزاجي مش رايق، اقول لك لا. يعني انا بيبقوا اتنين عيانين عندي، واحد يتصل يقول لي اكل كوسه، اقول له ماشي، التاني يقول لي اكل كوسه، اقول له لا. فده حر بقى يا بابا، يعني حد ليه شوق في حاجه؟ اللي ليه شوق في حاجه يعملها، يعني انت فاهمه القصه؟ اللي ليه شوق في حاجه يعملها. انا بقى عبد الملك زرزور، عارفاه؟ هو ده شفتي على الحقيقة أنا هو. فأنا القانون يا قلبي، أنا اللي حط المواضيع كده وكده، كل واحد حسب ظروفه، كل واحد حسب حالته. وبعدين في واحد قاعد في جري زون أصلا، فلو خبطته هيقع في الأرض، في واحد تاني قاعد في الحتة الكامفورت زون دي، فلو زقيته يعني هيقع في الرمادي، مش هيتنيل على عين أهله في الغيبوبة. فهمت الفرق ولا لا؟ معلش بتضحكوا على ايه؟ ما انا فعلا انا النظام والله. يعني النظام كبير عليا حضرتك ولا ايه؟ لا يا انت مناسب لهذا، يعني ما ينفعش اترشح للنظام؟ لا ما تنفعش، احنا قفلنا باب الترشح خلاص، ما تترشحش للنظام. عندك نظام تاني اتكلم فيه، هتتكلم اخر واحد اتكلم كده ما شفناهوش وما شمناهوش كمان، يعني عيني خدوه في حته ما الله العظيم. ايوه مجدي بيه، انا النظام يا بيه. الله، هو انا يعني انا نشرته كده وخلاص؟ مش لازم الكره بتاعتك معايا؟ مش في حته عندي انا بخبيها عندي؟ الله، وماله يا عم؟ يعني انا حطيت النظام كله ينصح بيه وبتاع، وفي فويس بصوتي كمان بتوزع، وروشتة معروفه على فكره، روشتتي يعني انا روشتتي تلات ارباع العيانين جايين عارفين انا كاتب ايه، تتخيل؟ وبعدين اقول لك على حاجه، انت عارف ده في حد ذاته تحدي للواقع، يعني تحدي للواقع. اما يبقى تلات ارباع عيانين مصر بمختلف امراضهم ماشيين بورقه ممنوعات ومسموحات واحده، ورشده فيتامينات واحده، وبيخفوا من الامراض المختلفه، لا ما انت لازم تقف بقى وتعظم الصراحه. يعني يعني اما نلمكوا جنب بعض كده، يعني بص يعني احنا يوم الـ يوم الـ يوم الايفنت ده هتبقى كل واحد يجيب رشدته ويحطها في جيبه، يعني كل واحد يجيب روشتته ويحطها في جيبه. حلو، انا صاحب الكوره وصاحب الكوره معروف يا خميس، لا بيلم كور ولا بيقف جول، قال ولا بيعرف يلعب يا خميس. بص دكتور حسام محيسن استاذنا، استاذ في كليه الزراعه وفي معهد البحوث الزراعيه، الباشا بيقول ايه؟ ما بقيناش ننام. ايوه يا باشا احنا ما بننامش، عشان كده ما حدش يقول لي بقى احنا بكره ورانا حاجه، لا انت حضرتك دلوقتي لو حطيت راسك على المخده وانت تعبان هتنام، وثلاث اربع ساعات هتقوم اوتوماتيك، يعني مش محتاج منبه، يعني مش محتاج منبه. غيبوبه السكر بقى تحصل امتى؟ حلو قوي، اما فضلات حضرتك اللي في الجسم، جسمك مش ملاحق يحولها جلوكوز. حلو، يعني جسمك شغال بريت مثلا تحويل جلوكوز 100 مللي جرام او 100 مللي جرام في الدقيقه، او 100 جرام في الساعه مثلا، يعني هيحول 100 جرام فضلات ل 100 جرام سكر في الساعه، انت بقيت تديله 200 جرام فضلات، هو بيحول 100 و100 وبتحوشه، وكل ماده بتزيد. انت بقى بتحصل الحركه دي امتى بقى؟ الفضلات تعلى اكتر من قدره الكبد على تحويلها لسكر، امتى بقى؟ لما يكون عندك التهاب عالي وانت بتزوده، وده اللي كان بيحصل ايام ما كنت بتاكل عيش، بتاكل عيش وراه فرخه بالليل زبادي وثمره فاكهه، الف سلامه على حضرتك وفضلات حضرتك، ادي التهاب. الصبح كلت حته الفينو مع كوبايه الشاي باللبن، الف سلامه. الظهر حضرتك قمت داخل بقى عليا ب المكرونه بالبشاميل، خلصنا بقى. او طبعا عدس اصفر من اللي مامتك عاملاه، عشان احنا داخلين في الشتاء عايزه تدفيك، عايزه ايه؟ تدفيك، فانت تدفى بقى وتدفينا كلنا، وغيبوبتك تطلع في الحته دي. فتقيس السكر تلاقيه عالي، تقيس الاسيتون تلاقيه موجب. الله، يبقى ديكي ايه؟ هي لا ديكي ايه واديك ابوكوا كلكوا، فاهم؟ لا مش ديكي ايه، هو سكر عالي وكيتون بوديز لكن اللي وقعك بحموضه الدم الالتهاب اللي عندك وفضلات جسم حضرتك، نقطه. خلاص، بيسموها الدكاتره، بيسموها الدكاتره هاي اناين جاب اسيدوزس، هاي اناين جاب اسيدوزس يعني ايه؟ يعني حموضه مرتفعه، مش عارف اقول لك ايه، الاناين جاب، مش عارف اقول الاناين جاب دي يعني ايه؟ كميه الاحماض الغير ممكنه قياسا، انا عندي حموضه بس مش عارف اقيس مين، فاهم قصدي؟ اقيس ايه يطلع؟ انا عارف ان الحمض عالي قوي، فرق الحموضه عالي قوي، بس ايه اللي عامل ده مش عارفه. هما البايروفيك واللاكتيك لانه ما بيتقاسوش، فضلات جسمك الحمضيه هي دي اللي عامله حموضه بقى في السماء، فعامله لك غيبوبه. لكن هو بقى يقول لك ايه سكر عالي، ايه ده اسيتون، اديله انسولين، اقفاه انسولين. طب بيفوق ما بيفوقش؟ مش هيفوق. يقول لك لا ده الغرغرينا اللي في رجليه اللي عامله كده، اقطعوا رجليه الاول. اتصل بيا عماد من شويه، تمام، بيقول لي سكري 700، بس قال لي كلمه قبل ما يقفل، اصلا اتخبطت في صباعي وازرق، صباع رجله ايه ازرق، جسمه بياخد معلومه ان هو عنده ايه استرس، فالاسترس اطلع فيه كورتيزون وطلع فيه جلوكاجون وطلع فيه ابينفرين ونور ابينفرين، عارف كل دول بيسموهم ايه؟ انتي انسولين افكت. يعني انت كل هرمونات جسمك بتطلع ساعه الاسترس عشان تعلي السكر وتحول فضلاتك اللي عماله تزيد دي لسكر. وانت تقول لي ايه؟ لا هدي انسولين. اذا كان يا ابني اسمهم انتي انسولين هرمونز، هم مسمينهم كده، انت بقى الوحيد اللي بتنصر الضعيف، يعني الانسولين ده الوحيد اللي بيوطي السكر حسب مفهوم. تقوم انت رايح مديه، اصل المشكله في السكر العالي وحاولنا نسيطر عليه ما عرفناش. يا ابن الدايخه منك ليه؟ الراجل ده محتاج انتي بايوتيك وتسيبه كده اندر اوبزرفيشن، مضاد حيوي عشان الالتهاب ولا الميكروب اللي دخله، واتفرج عليه بس، محتاج ميه اديله شويه ميه. طب دخل في غيبوبه، سيبه بقى في الغيبوبه بتاعته. اه ما الغرغرينه عامله له التهاب، والالتهاب معلي له السكر، هو قدامه السكر بيعلى والكيتون بيعلى، فده شايف هو السبب، هو ده اللي علق عليه المشاكل كلها. دخل من بره لاني بزعق، هو ده القاتل. ليه؟ عشان صوتي عالي بس كده. لا السكر يابا بيقول لك علامه ان كبدك شغال كويس وبعمال يحول الفضلات ليه. لو سمحت خد قرار، اقفل بق امك، اقفل بق امك 3 ايام خلاص مفيش التهاب، سبسايدز خلاص الالتهاب، حقنة كورتيزون تفك لك الموضوع ده. اصلا الكورتيزون يا دكتور هيعلي لك سكر يا ابني، ما انت سكرك كده كده هيعلى لان انت عندك عمليه التهابيه، فاهم ولا لا؟ هم سموهولك ايوه وجبه فراخ يا بيب بروست، تعمل له مش بانيك اتاك بس، ده تخلي الست تنزل عليها دم، وده اللي حصل مع كذا عيانه، خلفت النظام في النص، حته فراختين الدم نزل، هرمونال ديستربنس اون ذا سبوت. الغرغرينه بتيجي من ايه؟ ما هو اصلا طالما جاله غرغرينه يبقى حصل ضعف في الاوعيه الدمويه، وده انا كنت بتكلم في حضرتك امبارح، تصلبات شرايين. ما انت مشكلتك الاصليه مع الضغط العالي، مع مشاكل السكري اللي بيحكوا عليها قدم السكري، ما هو قدم السكري. يعني الراجل ده لو سكره سليم ورجليه دي باظت هسميها قدم ايه؟ ها؟ سيد معوض؟ يعني هو لو رجليه دي بايظه من غير سكر هتقول ضعف شرايين طرفين. طب لو في سكر، لا دي قدم سكري. يا ابني هو دي ودي حاجه واحده، تصلب شرايين حصل على قطاع الشرايين الضخمه زي الاورطه تعمل ضغط، على الشرايين المتوسطة زي التاجية تعمل ذبحة، على الأصغر شوية في الدماغ تعمل جلطة، على الشرايين المتوسطة أو أكبر شوية من الكرونرز أو التاجية في رجليك تعمل طرفية، غرغرينات، تصلب، تصلب. الخراطيم اللي بتنقل ما بين المواسير والخراطيم صدت، برومة، برومة، يا الخرطوم البلاستيك نشف، نشف. فتيجي تضرب فيه الدب يعمل صوت ضغط عالي، تيجي تضرب فيه الدب ما يوصلش، يعمل ايه؟ عدم ترويه. يعمل عدم ترويه، يعني رجليه وايديه تلاقيه تزرق، في الشيله تزرق، يقول لك رينودز. رجليه في بتاع تزرق، مناخيره تزرق وتقع في روسيا. يقول لك اصل هو عنده ضعف في الشرايين الطرفيه، يا سيدي مش ضعف، اصله فاسكولايتس عشان هو ذئبه، يا اخي ذئبه تاكلك انت وامك. ومش ذئبة بس يا ادمن، من فضلك الاكونت ده معمول له بلوك ليه؟ احنا حرين يا سلاف، معرفش بس احنا حرين. تدخل تسالي عليها هتعمل لك انت كمان بلوك لو سمحت، ما تدافعيش عن عن الناس النوتي. تعملها بلوك اكيد نوتي على طول، اكيد جابت سيرتي بما اكرهه وكل للرايس يا علي. الرايس ما حدش ضايق لا من قدامه ولا من وراه ولا من جنبي حد. هتضايقيني ليه؟ انا قاعد في صفحتي، اللي جايبك جنبي في حتتي، اللي جايبك في حتتي. معمول لها بلوك ليه لو سمحت؟ الكره بتاعتي ليك حاجه، ليك شوف حاجه. ما ينفعش اوقف الكولشيسين ده، لازم توقف الكولشيسين. مساء العناب من فوق من الجناب. نعم قول له لا الجناب. بص ابراهيم قالك على الطلاق عالمي، والله العظيم يا ابني عالمي فعلا، بس ما حدش كان مقدر. فعلا بصحى بدري، وفعلا وفعلا اكتر. شكرا ليك نور سامي، نور سامي الزيقي. انا من معجبينك وبالفعل كنت مطبق نظام حضرتك، وفعلا ظهري كان بيوجعني وخسيت كتير، حياتي بقت افضل وبصحى بدري الدنيا تمام، بس رجع ظهري يوجعني اكتر من الاول. شكرا ليك. ليه رجع ظهرك يوجعك اكتر من الاول ليه؟ ايه اللي حصل؟ دي بقى المفاجأة، دي مفاجأة بقى، دي الانقلابة بتاعت النظام. اول يبقى تيجي بقى تكشفي عندي عشان تديني فلوسي، فهمتي؟ يبقى كده اللي واقف بينك وبين الشفاء التام حقي. بص يا معالي الوزير، اللي بيسأل على جلطة المخ والنبي، وانا بكرة او بعده هعمل حلقة على سرطان الرئة، لان انا معايا عيانة ويا قلبي كلمتني وكانت متدمرة نفسين اسمها سلام، وانا بوصلها كلامي من هنا. سرطان الرئة اللي عندك يا سلام، والثانويات اللي شفناها في الليمفاوية سيبيها على الله ثم عليا، وبطمنك لان انا هعمل حلقة مخصوص. الظهر وقع وشرب لبن طبعا، وش شرب لبن وش، مليش مرة، المرة هجيبك الارض. تعالى بص انت اصلا مش على الحركرك، يعني معظم اللي شبطوا فيا ومسكوا في جلابيتي هم على الحركرك يا بابا. ما هو بداية الدين الجديد بيلم اضعف الناس، بعد كده لا. اللقطة اللي بعد كده دلوقتي الشباب جولي، يعني انا بدأت اصلا ما بدأت بالثمانينات، يعني كانت العيادة هنا كلها مسنين، ما في ايش جان جان. عندي واحد اسمه محمد فوزي، ده كان اصغر واحد بيجي لي، كان شبه سامي مغاوري كده بتاع مازو. كان شبه بالظبط. الراجل ده كان مثلا 68 سنة، بس كان بيلعب سويمنج، يعني كان راجل بيروح تمارين سباحة، فاهم يعني؟ خرج من عندي بطل دواء الضغط ودواء السكر، فاهم ازاي؟ كانت الاعمار عندي من ايه؟ من 65 وانت طالع، انت فاهم؟ والله يعني ما كنتش بسأل على الدورة الشهرية خلاص؟ ما لكن دلوقتي لا، الاعمار بقى الحمد لله يعني وصلنا 102 دلوقتي، وعادي خلاص اتعودنا، يعني خدنا اللقطه وعملنا الكيك. بسقع سقعه شديده جدا في الشتاء. اتجوزي، شوفي حد بقى يجيب لكم بطانيه يا جماعه. محدش يزعل من الهزار، انا قلت اهو اما اهزر محدش يزعل من الهزار، ماشي؟ كلامي وبعيده عشان خاطر السكر ما عادش تاني الكلام ده، والنبي ابوس ايديكوا. اما حد يقول ايه؟ يعني اما اقيس السكر والاقيه 600 اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، زغرط اقف زغرط، اما اشوف سكرك 600 ما حدش عملها غيرك. اقف في البلكونه اقول انا سكري 600، يا عم نيازي صح نيازي، قول انا سكري 600. فطمن اخواتك يعني صح الناس، قول لهم انا عندي سكري 600، ايه رايك؟ حلو. انا عندي والله واحد معايا نوع اولاني شاب بس عسل قوي، كل شويه يقول ايه؟ بص يا دكتور ضياء انا مش هقيس السكر بس ابويا عايزني اقيسه، بس انا مع حضرتك. اقول له تمام يا علي، اقفل سلام، فاهم؟ الواد سكر بيلعب هاند بول، فمن عيانيني كل شويه يبعت لي فويس دلوقتي يا دكتور ضياء انا سكري بالصدفه قيسه لقيته 600، تمام اعمل ايه؟ ابويا كل شويه يقول لي انزل، اقول له لا انا بس انا مع حضرتك، اقول له لا خلاص تمام يا علي خليك معايا وسيبك من ابوك، سلام باي. انا كنت عايز اعمل بقى ايه يعني مش عارف اسميها ايه، مصحه بقى ولا ايه، حاجه صغيره كده، الم بقى اصحابي الصغيرين دول هناك بقى، نطمن على بعض في الميكروفون بتاع المدرسه، يا جماعه اللي ما جابش اسيتون في البول يبلغني، يرفع صباعه، هتلاقي واحد بس رافع صباعه، انفخه بقى، ده صومه 3 ايام لحد ما يأستن. فهمت ولا ما فهمتش؟ طب ايه رايك بقى ان انا طالع اللايف ده اصلا، يعني النهارده عندي في واد، بس انا مش فاكر، واد تخين كده عامل دكتور بيتكلم يقول لك ايه، نظام الطيبات فيه ديفوهات. لا ده الكلام ده تقوله لمامتك، انت فاهم؟ هتقوله لمامتك بالليل، نظام الطيبات ده فيه ديفوهات، هتقوله لمامتك على الجونيلا اللي لابساها، عارف الجونيلا يالا ده، بس عشان خاطر مش فاكر اسمه، ومبدئيا كده كل اللي بيتكلم عليا اسمه سمير ترتر عشان مش فاكر اسمه ولا فاكر شكله. والله اصلا النهارده بقيت نجم الصراحه، يعني بقيت مشهور قوي، عشان خاطر اقعد ارد على كل واحد بقى واقول له انت ازاي يالا تقول عليا كده، عيب يا واد تتكلم على اسيادك، نحن اسيادك وليس خدامك، عارف الجو ده، هقعد اتنك عليه ليه؟ انا هقول له كلمه كده، السكر يا حلو منك ليه مهم؟ السكر مهم، السكر مهم لشبابك، مهم لخلاياك، مهم لعضلات دراعك، مهم لهمتك. السكر لما يعلى عشان خاطر انت عندك ديفكت شويه في البيتا سيلز مش مهم اصلا، مش مهم نهائي. انت السكر تكوينه غصب عنك هيحصل. فضلات جسمك يا دكتور عاليه، الواد علي ده بعد ما بيلعب ماتش الهاند بول سكره بيبقى اعلى حاجه، ليه؟ فضلات عضلاته كتير، فضلات عضلاته كتير، ولا لسه مش فاهم؟ وانا بقى بعمل كده بايديا، ايديا هتقف ليه؟ دراعي ده هيتملي اسيدز، فالاسيدز دي بدل ما تحمض جسم حضرتك بتجري على الكبد النظيف ده تقوم متحوله لايه؟ لسكر. فالواد علي بعد ما بيخلص التمرينه اعلى سكر وهو صايم، ياكل سكره ينزل. واعملها تجربة عندك، خلي بقى واحد صايم صايم. سمير ترتر، سمير ترتر والله اسمه سمير، عارف سمير ترتر انت بتاع ماجو، بتاع ماجو الملط، يقولوا انت ملط يا بسيوني، بسيوني سمير، يقولوا طب انا بسيوني سمير اللي مكتبي كان جنب مكرة التصوير، يقولوا مش فاكرك برضه. فعيب، عيب، عيب، ده انا كان عندي ادمن كل شويه هرياني، لينك واحد بيشتمني، لينك واحد بيشتمني، قمت عامل هي نفسها رفدتها، البت رفدتها، بقول لها انت بتنقلي لي الحاجات دي ليه؟ مش فاهم انا يعني. قالت لي لا عشان حضرتك ترد عليهم، قلت لها وانت مال اهلك ارد عليهم ولا لا اصلا؟ ودول مين اصلا عشان ارد عليهم؟ انت متخلفه يا بت انت؟ هو انا ينفع وزير الداخليه اتصل عليه اقول له بشرط روكسي واقفه؟ وايه العبط ده؟ وانت هم انا ببلغ رساله دي البت الادمن اللي انا عملت لها بلوك اصلا، يمكن مامتها شايفانا دلوقتي، انا مشيت بنتك عشان كده. لا انا قصدي سمير ترت اللي هو احمد فهمي بتاع مسلسل اللعبه بتاع مازو، مازو وسيم. يا دني لا كلمنا عن الضغط العالي، يا دني يا ستي ما بحبش اتكلم عليه، الضغط العالي ده واد متني ملناش دعوه بيه، متني والله عيل متني، لا الواد اللي اتكلم عليا النهارده اللي وريتهولي مياده مش متني، تخين يعني، هو لغده نازل كده وعامل كده وبيتكلم يقول السكريات ايه اللي بيسمح بيه، يا دي خرب بيت اهلك، يا دي انت مش شايف شكلك يالا. طب يا عبير، عبير محفوظ كلمني عن الضغط العالي، حاضر اكلمك عن الضغط العالي بس مش محضر له كلام، اتكلم وخلاص. طب اتكلم وخلاص، بص يا ستي، بص يا ستي، هما بيعرفوا الضغط العالي على انه ارتفاع معدلات مقاس الضغط في الشريان الذراعي عن مستوى معين، فقالوا ان النورمال الضغط الانقباضي اللي بسمعه بالسماعه، ما خلي بالك هو الضغط ده بالسماعه، فبسمع بالسماعه مع اول دقه فالشريان فتح فبعرف ان ده اعلى ضغط، فبيقولوا ان الضغط الطبيعي 120 فوق الانقباضي على 80 تحت لانبساطي مثلا. طيب الضغط اللي ما بين ال 120 وال 80 40 ده البرفيوجن، ده اللي جسمك هيتروى فيه ال 40 ملي الفرق دول. عظيم عظيم. مع دخول الألفية الثانية أو نهاية الألفية الثانية العصر اللي فاتت دي 1800 بدأت تظهر مشاكل اللي أنا حكيت عليها من شوية، قصور الدورة الدموية الطرفية في أماكن متعددة، منها القلب في الذبحات، منها الدماغ في الجلطات، منها الأطراف في مشاكل الغرغرينات وأشبهها والرينودز وأشبهها، مشاكل الانتصاب عند الرجالة في بيرجرز سيندروم وأشباهه، دي في الشرايين. وبعدين لقوا ان الحاجات دي اغلبها مرتبط مع ارتفاع قياسات الضغط في الدراع، فقال لك هنقسم القصة ان ده ضغط عالي من 130 على 85 لحد 149 مش عارف على 95 ده مايلد، مش عارف من 150 على 95 لحد 170 مش عارف على كام ده مودريت يعني متوسط، فأعلى من كده يبقى سيفير يبقى ضغط عالي قوي. طيب موافقين على التعريف اللي هم قالوا أسباب الضغط إيه؟ ما نعرفش. طيب ممكن تقول لنا نظريات، إن الجسم بيحبس مية وسوائل اقتراح، إن الشرايين بيبقى فيها ضيق في الشرايين الكبيرة اقتراح، ان عندك مشاكل في الانقباض العضلات في الأوعية اقتراح، ان القلب بيضخ اكتر من لازم كالعادة بتاعتهم ده اقتراح. يبقى انت طلع لك المشكلة كلها دايما ان حضرتك لا والاسترس ده، بس هو الاسترس ده اصل كلمة عايمة بيقولها في اي وضع يعني، بس دي النظريات اللي هم قالوه. طب يا دكتور انا في ضغط ساعات يعلى ويوطى، ما ده المشكلة اللي عندك بقى، ان ضغطك كتير قوي عالي وساعات كتير قوي واطي. طب ما انت ماشي غلط في اكلك اصلا، لان انت عمال تنشط عملية التهابية جوه جسم حضرتك، وطول ما انت جسمك ملتهب عد معايا هقولك شوية حاجات وخلي بالك منها. كل سوائل جسمك معكرة، طول ما انت عندك التهاب سوائل جسمك معكرة. هتعملوش بلوك لحد لان اللي بينتقدك بيرجع في كلامه بعد، لا مش عايز. لا يستوي الذين امنوا قبل الفتح وانفقوا، لا يستوي اللي قبل الفتح غير اللي بعد الفتح. خلصت يا قلبي، لا يستوي اللي جالي بعد الفتح يا روحي، ما انا جالي ناس قبل الفتح، هو انت شفتني بعد الفتح؟ يعني معظمكم شافني بعد الفتح، بعد ما دخلت انا وقعدت فاهم. لا في ناس كانت معايا وصدقتني وانا كنت لسه مش ضيق العوض، فخلصت. وانا قلت على فكره يعني اللي حتى اللي هيجي لي وهيرد لي منهم، لا انا مش قابل الحوار اصلا، انت شتمتني من غير ما تسمعني، وضايقتني من غير ما تفهمني، وانتقدتني من قبل ما تفهم كلامي اصلا ايه ولا الباك جراوند اللي ورا ايه. خلصت. فانت بتتكلم ازاي؟ لا لا لا لا، في ناس شقيت معايا واستحملوا معايا. انا النهارده بتكلم بمنتهى العنجهيه وبقول لك السكر مش مضر، واللي مش عاجبه ما يمشيش على نظامي اصلا، واللي مش هيحط سكره من ضمن غذائي يبقى مش هو على الطيبات من اساسه اصلا. فده النهارده بتكلم بمزاجي. في وقت كنت لا بتحايل على الناس اسمع ده وجرب، هو صدقني وسمع كلامي واتحدى بيا اصلا. الله، ايه انت عايز تقارن ايه بايه؟ بتقارن واحد جاي بيسقف لي وسط اللي بيسقفوا لي، ولا واحد كان بيسقف لي وسط الناس اللي كانت بتشتمني؟ وانت فاهم الدنيا ازاي؟ يعني لما يرفع عليا النهارده التليفون واحد يقول لي انا مشيت على نظامك وبقيت كذا وكذا وكذا، وانا اعرفه وحبيبي، طب ميرسي شكرا يعني، ما يعني معلش مش اضافه ليا بس، ولا كلام حضرتك يعني هيزودني حاجه بصراحه، هقول لك الحق. لكن زمان اما كان بيرفع عليا التليفون واحد ويقول انا سكري 600 بس انا مصدقك، لا دي كانت كبيره عندي قوي قوي، لان هو بيواجه حاجه هي صح، انا عارف انها مش مضره بس هو بيواجهها، هو بيواجهها وخايف منها صدقني. ما حدش يقول لي بقى اصل ده انت عملت له، لا عامل له بلوك، هو اللي خلفوه اصلا. الله، انا لما ضايقني المذيع قلت له مش مقابل تاني ومش عايز ومش عايز يسيء الحلقه دي اصلا من اصل، مش فارق معايا يا قلبي. انا العلم ما بيتكلم لازم كله يقف له انتباه، هو ده اللي اتنسى، هم تفهوا لكم الكلام. بس ربنا بيقول لك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، يعني ما تتكسفش ايه يضربك مثلا بالناموسه، ما هو يقضي عليك بيها وينقل لك بيها المرض ويخلص عليك. انت شايفها تافهه، ضعف الطالب المطلوب اللي خدته منك مش هتقدر ترجعه لها تاني، الناموسه. فما ربنا قال لك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه خلصت. فانا مش هتكسف اما اقول لك ان دي سبب مرضك وسبب الام اس، ان الفراخ سبب البانيك اتاك، ان لخبطك في الخضار اللي هتعمل لك لينفوسايتوزيس وهتفتكر نفسك عندك ميكروب. الله، مش هتكسف يا قلبي، لا كلامي هو ده. ما اتكسفتش اما حطيت ان الناس بتوع الجيم بيموتوا من الفراخ والزبادي والجبنه البيضة، ما اتكسفتش، ما خفتش يقولوا عليا عبيط، لا كلامي هو اللي هيثبت نفسه. وقفوا وقال لك ايه؟ لا ده المكملات عبط، حفظك عبط، مكملات مواد حافظه، مش عارف المايكروويف، مايكروويف ايه اللي اهبل منك ليه؟ انت اللي هيجيب لي سرطان يا عبيد، يا عبيد جراك ورا العبط. الزيت وهات اير فراير ب 10,000 جنيه، ليه ليه ليه ليه ليه ليه؟ ده انا طالع بقول لك ده انت حلك حلك تحت رجليك. لو قلت لك استورد ولا كل عسل المانوكه ولا استنى موسم تزوج ايه يا عم العبط ده؟ ما تفوق يا ابني، ده اكل اكل. محدش يقنع حد، اللي محتاج لك هيجي لك، ما هو هيرقد والله هيرقد. يعني انا برايا 10 سنتي ورب الكعبه من فوق 7 سماوات، ما في صحه اصلا، ولو اللي قدامك بيحلف لك عليه والله ما في صحه، ولو اللي قدامك هيحلف عليه. شفت اهي ابنها بدا عم شاف التغير اللي عليه، خلصت. خلي الناس، انت تبقى مرايه النظام ده، هو انت المسلم بينشر الاسلام بسلوكه، بسلوكه بتحبب الناس في معتقدك، بسلوكك، باخلاقك، بادبك، بمراعاتك لضميرك، انت تنام مرتاح، وفيت له حقه. هو ده، هو ده، انت تعيش كده، انت نبيك قال لك كده اصلا. هقول لسعادتك على حاجه، الناس عشان تبقى فاهم بس، هي الرساله الجديده كده، الرسالة الجديدة الأول بتستقطب اللي محتاجها وبعد كده بتفرض نفسها، بمعنى إن الفكر الجديد في الأول اللي محتاجه هو اللي هيلجأ له. يعني أنا زي ما قلت لك، أنا أول ما بدأ اللي اتلموا عليه أصحاب الأمراض المستعصية، فاهم؟ يعني الأمراض المستعصية، بص واحدة بتقول لك إحنا عايزين منك بجد كتير حوالينا. بص انا سالت، كنت بسال مره، بقول هو احنا لو كنا جروب كان هيبقى احسن، يعني لو انا مش واحد لوحدي وكنت كذا دكتور، احنا قعدنا مع بعض واتفقنا وبقى عملنا كوميتي. الكوميتي ده او السوسايتي اللي هنعملها دي، احنا 5 أو 6 دكاتره من مختلف التخصصات مثلا، تمام؟ وبدانا ننشر الفكر ده كجروب اطباء، كان هيبقى اصدق ولا اللي انا فيه النهارده احسن؟ فاهم قصدي؟ يعني الدرة مش ممنوعة، بس هو قشرتها تخينة شوية خلوق بس. فما جيت افكر فيها، لا هو ما ينفعش للفكر ده غير بني ادم واحد، مش هتنفع كذا حاجة، يعني مش هينفع كذا بني ادم مع بعض يقولوا يتكلموا فيه، كان هيحصل تناحر في وقت من الاوقات، اختلاف وجهات نظر، اختلاف مصالح، انت فاهم قصدي؟ فلو كده علاء، انا بكلمتكش علاء يا جماعه، ده اخويا الصغير دكتور الانف واذن، اللي انا يعني ببقى فخور قوي ان هو قاعد بيسمعني، وهقعد معاك يا علاء. وانت على فكره انت لازم تستلم حاجه برضو نسخه ولا حاجه عشان تبقى انت معاك نسخ من الكتاب، هنسميه كتاب الاصفر عشان الكتاب الاحمر بتاع السين ده فشخ الدنيا، هنسميه كتاب الاصفر على شكل الجنيه بتاعنا، يمكن يكون حظه احسن من الجنيه. واخد بالك؟ يعني احنا هنسميه كتاب الاصفر، انت هتاخد نسخه من كتاب الاصفر، وما ايضا معاه نسخه، وانا معايا نسخه مخبيها بقى دي بتاعتي انا بقى، دي هخبيها احط فيها المعلومات بقى اللي هي ايه بره الدعم، فاهم؟ انت المعلومات اللي معاك هتبقى مدعومه بقى، انا معايا معلومات بره الدعم. دي الدوره معانا؟ لا مفيش دي معانا اصلا يا ست البنات، مفيش دي معانا والله. كل الحبوب اللي حوالينا مخلوطه، الحبوب اللي معانا مخلوطه. العصب البصري ان شاء الله يرد، انا معانا بص العصب السمعي رد، العصب الشم رد، ودول اعصاب مخيه زيهم زي البصري، بس اهم حاجه تكون الشبكيه سليمه، فده محتاج اشوفه اصلا واشوف معاه حاجه. مفيش بص مش مشكله بقى المافيا مجدي، مجدي مش مشكله المافيا، المهم ان الناس العاديه، ما هو المافيا دول في الاخر بص شرذمه. يعني ايه شرذمه؟ يعني مهما كانوا كتر هم مش اكتر مننا، ما تخلي مخك بقى عالي. يعني هو ضياء النهارده ما بقاش لوحده، انا سبق وقلت لك كنت في يوم انا والاباجوره دي، بص الاباجوره دي اهي دي معايا من سنين، بص الاباجوره دي بس هي مطفيه دلوقتي عشان تقريبا النور قاطع مش عارف ولا ايه، واخد بالك؟ انا والاباجوره دي والنوته والقلم كنت من كام سنه لوحدي، انا والاباجوره لوحدي. النهارده لا، انا ببقى قاعد الساعه 2 بالليل ولا 2 ونص، وبكره عندنا مدارس ومعانا بسم الله ما شاء الله 800 بني ادم قاعدين من اطفال بنتكلم مع بعض، فاهم؟ بالظبط، هي بتاعت الخلطه هتجيب لغايه ما تعلي نفسها وتبقى نمبر 1. هو ده، برافو عليك يا اسمك ايه؟ الرحمه والحق، الرحمه والحق، التوحيد والنور. بيقول لك اهو التوحيد والنور، بيقول لك ايه اهو، شفت اسمك؟ شفت حتى مهما كان اسمه كله ايمان اهو. فكرتني فيلم الكيف بتاع الخلطه، بالظبط الخلطه هتعلي نفسها. هو النظام جاب زبونه، جاب الاول المريض اللي خلاص متهالك ومش قادر ومش عايش، مش عايش بقى بني ادم في كام يوم. التاني المتوسط بدا يظهر، لا النهارده بقى في ناس خايفه على صحتها وجايه لي ولسه ما عيوش، لسه ما تعبوش. هو ده اللي احنا وصلنا له. كلامي المرة الألف، السكر مهم، السكر مهم لتجديد خلاياك، مش معنى ان سكرك عالي معناه انت بتعمل حاجة زغرة. اول ما تلاقي سكرك 600 زغرة، كبدي سليم يما، عايز تصوم هتصوم بس سكرك مش هينزل، لان طول ما انت سكرك بيتكون يعرف انت لسه عندك فضلات، تن تن تن تن، هلعب حديد الفضلات هتزيد، هتخبط في صباعي الفضلات هتزيد، هيجي لي دور انفلونزا الفضلات هتزيد، عشان كده صيامك يكون احسن حاجه. وقفت على الضغط فين انا؟ عند المستويات دي. طيب العيان اما بيروح للدكتور ما بيشتكيش اصلا من ضغط، هو بيروح يشتكي له من صداع. فدكتور انا عندي صداع، اولا الصداع ده تنشن هيديك موستلي، وده لو بطل دي ثلاث ايام هيروح، بس الراجل هو قاعد بيقول له عندي صداع يا دكتور. فالدكتور مش برضه مش حاوي يعني، يعني الدكتور ما هوش حاوي، تعالى يا نام قدامي على السرير قيس له الضغط، ايه ده؟ 150 100 ويقوم باصص في الارض، يا معلش يا عبد الصمد عادي يا ابني انت عندك ضغوط وبتاع ومش هكتب لك ايه، بص تقليل الملح وتقليل الدهون مع كونكور 5، اقول لك بلس عشان انت عندك توريمه في رجليك، خرط شطه قوم روح، مش هو ده اللي بيحصل؟ ده الضغط اللي انت تعرفه، صح؟ صح. طب هو عبد الصمد راح اشتكى من ام صداع، الصداع ده ليه 60,000 نوع وليه 60,000 سبب، واهمهم واللي انا حطيته بقى سبب ليهم اللي هو الاكل رقم واحد، يعني كل صداع النصف اللي عندي اتحسن خف، كل الشقيق خف، كل صداع التنشن هيديك راح، الكلاستر راح، بتاع الجيوب الانفيه راح، فانا ما عنديش صداع، يعني الشكوى بتاعت عبد الصمد راح. امال اما العيان بتاعنا يمشي على نظامنا وضغطه يبقى 150 100 مثلا او 160 100 وجاله صداع، لا يا حبيبي انت الصداع جالك الاول وبعدين انت رحت قست الضغط، الضغط العالي ما بيعملش صداع غالبا، امال مين اللي بيعمل صداع؟ الضغط الواطي، واللي بياخدوا النتروماك عارفين، يحط القرص تحت لسانه وبعديها دماغه يمسكها الصداع، يقول له اصل انت حصل لك فازو دايليشن شرايين دماغ فتحي، فدي عملت لك صداع. الله يا عم، هو الضغط الواطي اللي بيعمل صداع ولا العالي اللي بيعمل صداع؟ لا، الواطي بيعمل صداع، يفرتك دماغك، يفرتك دماغك. فالضغط العالي ما بيعملش صداع اصلا، ده معظم الحالات. امال ليه يعمل صداع في حاله واحده بس؟ لو عمل لك تورم في دماغك، وتحصل امتى بقى؟ مع ضغط عالي جدا ومع مرض في الفيسلز، في الاوعيه. مع نظامنا ما فيش مرض في الاوعيه اصلا، وسبق وقلت ما حدش يتكلم في ال دي ال ده خالص، ولا بعد كام وقت ينزل. انت ما بتكلمنيش، في بتعمل لي حوار. خلصت. الضغط امتى يعمل مشكله؟ لو عمل لك تورم في خلايا المخ، ودي ما بتحصلش في العادي غير لو عندك مشكله في الاوعيه. سبق وقلت ان الذكر قبل عمليه القذف بحاجه بسيطه ضغطه بيوصل 300 على 200. خلاص، عظيم. فمعنى كده ان خراطيم دماغه هتستحمل الضغط ده، لانه بيقعد عالي فتره من حوالي 90 ثانيه، يعني دقيقه ونص. فمعنى كده مفيش حاجه اسمها ضغط عالي بيعمل دوخه، بطل تقليب. انت كده مش على النظام اصلا، انت كده مش على النظام من اساسه اصلا. سوسن، هي السبب. الصداع اللي حصل بسبب رقبتك او بسبب جيوبك الانفيه على ضغطك ممكن، فتقيس الضغط ليه عالي، فتاخد حبايه الكونكور، فضغطك يوطى. بدل ما انت مصدع تدوخ، فاللي بيحصل ايه؟ انت دلوقتي قاعد ضغطك في الدراع 160 100. وعلى فكره انا ضغطي معظم الاوقات 150 100 اصلا، 150 90، 150 100 150 90. وانا قاعد كده عادي. انا مرض خبط، في واحد اتعمل له بلوك حالا. صح، حالا عملت له بلوك، مش عايز دوش، ما يخشش، هو مش قاعد ينظر. بعد قد ايه وقت ينزل؟ انت فاهم يعني ايه اللي دي ال عشان ينزل ولا لا؟ ومين اللي قالك ان عايزه ينزل اصلا؟ يعني مين اللي قالك ان انا مبدئي نازل ال دي ال؟ ها وتعرف انت ايه عند ال دي ال؟ هو بيتقاس ازاي ال دي ال؟ ما احنا مش عايزين نهري بقى، ما احنا سبق وقلنا احنا جايين نغير مفاهيمنا. جاي تعدل ما تقعدش اصلا. خلاص خلصنا، يعني جاي تعدل هنا، مش بيج تعديل. تاخد الفيديو ده واشتمني عندكم في البيت، لكن ما تطلعش تتكلم معايا اصلا بصراحه، لان انا وقتي يعني لي حدود. فساعتين ونص، خلينا نخلص. طيب انا النظريه اللي بعتمد عليها في الضغط ايه بقى؟ انا كضياء يعني، الشرايين الكبيره من عند الاورطه وانت نازل كده، اللي هي الكبار، بيحصل فيهم شويه تصلب طبعا بسبب اكل حضرتك والالتهاب المستمر جوه الجدران دي. رقم 2، لزوج الدم حضرتك دايما عاليه. مش انا قلت من شويه وانت ملتهب كل سوائل جسمك معكره، البلازما تقلانه، ليه؟ فيها هرمونات كتير، كورتيزون بيجري، زائد جلوكوز عمال يعلى، زائد املاح عماله تتركز، زائد كرات دم بيضه بتفرز جزيئات زي سايتوكاينز، بتفرز جسيمات زي الاجسام المضاده. طول ما انت ماشي كده دمك لزوجته زادت، عكر، زائد السائل الزلالي اللي جوه عينيك في العدسه بيعكر، فتزغلل ركبك تبدا تزيق. ما انت كل سوائل جسمك اترجت. عشان كده اول ما تمشي على النظام يقول لك ايه؟ سرعه الترصيب اختفت، الزغلله راحت، ركبي بطلت تزيق، ويحس ان انا خفيف. فهمت الفكره ولا لا؟ تيجي بقى تقيس الضغط، تيجي تقيس الضغط حضرتك، تلاقي الضغط بتاعك 160 100، بس انت ما عندك. يبقى الضغط عادي هنا عشان يوصل الدم في حته ما. انت راجل جاي لي برضه بعد سنين هلكت جسمك، ما انتش جاي لي براند نيو، انت جاي لي بتصلبات، بس التصلبات خفت، فالشريان اللي كان ناشف زي الخرطوم بقى ماليبل، بقى ايه؟ ماليبل. هو ضيق ضيق هيفك بس خلاص بقى إلاستيك تاني. هو مبقاش ضيق ومخشب، لا هو ضيق بس بيروح ويجي معايا. ده فرقك مع النظام بعد اول اسبوعين. طب بعد شهرين؟ لا لا لا لا لا، ده انت هنا الشيلين هيرجع صاغ سليم، صاغ سليم. بص واحد ولا شيكو، ده اخر انذار ليك. المره الجايه هعمل لك بلوك، بيقول لك استغلال وجع مفاصل من التدخين. عبط، لو بتهزر هعديها لك. هتهبل معلومات طبيه ما تقولش. انا حذرتك اهو عشان ما تزعلش مني، انا بحبك بس ما تقلبش. حتى الناس بيقولوا ما تهزرش عشان ما نفهمش الهزار من الجد. هتهزر؟ لا، بلا سجاير بلا خار، ما تدش ما تضيفش معلومات. الزغلال انا قلت سببها، نزوجة الدم العالية قلت سببها. دي بقى نزوج الدم عالية مع شريان متصلب يقفل في دماغك جلطة. يبقى هناك اللي قفل مش بقى صفايح مسكت، لا ده انت دم زوجته عالية. ادي واحد. رقم اتنين، شرايين ضيقة. اتنين، بعد كده ضغط دم واطي. ضغط دم واطي مع شرايين ضيقة مع الزوجة عالية. اقفل ما تفتحش. لو قفل ما فتحش في دماغك جلطة. قفل ما فتحش في قلبك زبحة. قفل ما فتحش في كليتك فشل كلوي. مش المية، ايوه مية مية عشان الكلية مية، عبط. قفل ما فتحش في رجلك غير غريب. فهمت الفكرة ولا لا؟ وقت الدخل تاني. طيب ماشي، ارغي بقى. انا مش عارف الادمن دي نامت ولا ضربة زفت دي ولا ايه. مش هرد عليكم، انا مخاصمكم. بصوا، واحدة تقول لك النظام بيخسس وانا مش عايز اخس، وواحدة تانية تقول لك النظام بيتخن وانا مش عايز اتخن. يا عم ما بتحرقوش دم امي ده. شفت الواد مصمم يتعمل له بلوك؟ طب رد يالا عليا ولا شيكو، رد عليا، رد عليا وانا هعمل لك بلوك والله، طالما مكتوب على النت. طب ما بالنت يالا بقول لك السكر غلط يا هتيجي تقول لي على النت؟ ما انا من قبل انت بتقول لي وانا عارف ايه اللي على النت. هو ايه وجع الدماغ ده؟ الله، انا قلت سبب الزغلله دلوقتي حالا. ما تردش عليا الكلام، ما تردوش عليا. لو انت اهل علم اطلع اتكلم معايا. هتهاتي معايا؟ لا هزعلك بقى. يبقى في الاول مع النظام هيحصل ايه؟ شرايينك هتبقى ضيقه، ماشي، هو انت جاي لي بيها ضيقه بس بقت الاستيك، يعني مش مخشبه زي الخرطوم بتاعك اما نشف. لا لا، هو بقى الخرطوم ضيق بس ايه، بروح ويجي، يعني بيزود سرعه ويبطئ سرعه، بيزود سرعه ويبطئ سرعه. زي ما انت ماسك الخرطوم بتاع الجنينه، اما بتدوس على بوزه بتزود الميه لقدام. هو جسمك بيعمل نفس الحركه، يلعب مع الضغط بمزاجه، يلعب مع الضغط بمزاجه. والسكر يتاخد في عصير اهو، زعبوط زي اللي بشربه ده، خلاص يتاخد في سكر ابيض عادي، في عسل، في عسل ابيض عادي، يتاخد في عسل اسود، في مربى، في اي حاجه وفي اي وقت انت عايزاه. انا هو قاعد معاك الساعه 2 ونص بالليل بشرب سكر، ما فيش اي حاجه. خلاص، المايه البيضاء بقى اقولها في يوم تاني. لكن انا كده مبدئيا قلت الفكره العامه عن الضغط، قلت الفكره العامه عن الضغط، لكن كلام بقى متفصل. يعني انا اقول كلمه في الاخر، ما تحكمش على ضغطك، انت ما تحكمش على ضغطك. ليه؟ يعني انت لو ظبطت لي ضغطك هنا 120 80 ودخلت نمت بقى 90 50 وانت نايم وجالك جلطه، ممكن مش هتصحاش اصلا، لان الجلطه جايه من ايه؟ من ضغط دموي ضعيف مع لزوجة عالية مع شرايين متصلبة. خلصنا الحوار. لكن أنا بقى من 2002 شغال دكتور، شفت كم نزيف برا السب أراكنويد؟ ثلاثة انتراكرينيال. لكن شفت كم جلطة معدية 5000 جلطة؟ 5000 جلطه، 5000 جلطه وثلاثه نزيف، غير الساب اراكنويد اللي هو بتاع العنكبوتيه، نزيف العنكبوتيه ده. انا عيان نزيف العنكبوتيه وخارج من عندي بقول له كلمه واحده، عارف ايه هي؟ اوعى ضغطك ينزل عن 140 على 90. ليه يا دكتور؟ هتموت، هيجي لك جلطه، هتقف. يعني اعمل ايه؟ نقول له زود بقى ملح في اكلك، ولا زود، انا بطلب منه طلب صعب، انا بقول له علي ضغطك. طب انت جاي انت بقى يا فقيك منك ليه؟ اصل ضغطي عالي والصداع ما برتاحش غير بحبايتي ايه؟ الكونكور. طب خد. لا ما برتاحش غير بالاسترابيكس. طب خده. انك ترتاح اما تاخده. خلاص. خلصنا الكلام. انا ان شاء الله يعني هحاول ما ناخرش اللايفات، وهحاول اطلع على طول على فكره. يعني انا الفتره الجايه هحاول اطلع على طول، لان انا عايز في كلام كتير عايز اقوله. هحضر الفتره. شبل شعر هيتعالج. بص يا اهو تعالى، كله كل الابيض عندي بقى ابيض اكتر بالمناسبه، كل شعر الابيض بقى ابيض اكتر. عيان النزيف مش هينزف من خراطيم، لازم تكوني واخده بالك. اللي هينزف هينزف من شريان البارومه كالته، سبق وقلت. يعني مش ابو 160 100 هي ده اللي هينزف عليه، نزف على ده يبقى شريانه متخرتق. خلصنا. خلصنا على الضغط ده عادي. انت الضغط الراجل قلت 300 على 200 عادي، خراطيم، خراطيم في دماغه حرفيا خراطيم. اتفرجوا الدكاتره اللي بيتفرجوا عليا سيركل اوف ويلز، شوف عامله ازاي، خراطيم بتغذي هنا قاع الجمجمه كله، بتغذي عند القفا هنا. تخيل في الحته دي بتغذي دماغك كلها. انت فاهم؟ فخلصنا. خلصنا. هو بيشوف نزيف المخ على انه ضغط عالي. لا يا حبيبي منك ليه؟ المخ ما بينزفش كده. هبول لا، لازم يكون الخراطيم دي بايظه وهينزف من حتت تانيه، مش الدماغ بس، لازم يكون قبليها نزف من حتت تانيه. وهتلاقي مناخيره بتخرخر من زمان، ولسته بتخرخر من زمان، فبقه بقى يعني كل اوعيته بايظه. اللي هينزف في دماغه قبل ما دماغه هتنزف كل اوعيته لازم ترد عليه، مش هبول كده. خلاص. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اشوفكم على خير، واسف ان انا اخرتكم، بس معلش نستحمل بعض. انا برضو ورايا شغل، ورايا اكل عيش، ورايا عيانين. يعني العيانين لما جيت اجلهم 3 ايام الفتره اللي فاتت مش عارف، محدش عايز يسيب مواعيده، فانا برضو انا معذور قدام الناس صراحه، فاعذروني انتوا كمان، اعذروني، التمثيل العذر. اشكركم على حسن تعاونكم معنا، والى اللقاء في عمليات أخرى. جمعة الشوال، وادعوا الغزة يا جماعة اخواتنا برضو. ربنا يا رب يأمن روعتهم وينصرهم ويثبت أقدامهم. هو الوضع هناك دلوقتي يعني ما فيهوش يعني كلام عسكري حاليا يعني، بس ماشي يعني الدنيا واقفة ستاند ستيل. بس برضو لا، دعواتنا إن شاء الله توصل لهم، وربنا رب يأمن روعاتهم ويكف عنهم أيدي العدوان وينصرهم ويثبت أقدامهم حتى لو خذلناهم. وربنا يسامحنا بقى، يعني ربنا يسامحنا بقى، والله المستعان. نشوفكم على خير.